الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح ما تبقى من كتاب الاقتصادي في الاعتقاد للحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى صفحة 18، الصفحة 18. قال المؤلف رحمه الله: فصل. خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم. خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم. الأمور في هذا الفصل يبين المؤلف رحمه الله بعض الأمور التي فضل الله سبحانه وتعالى بها نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام على جميع الرسل وعلى جميع بني آدم. قال: ونعتقد أن محمدا المصطفى صلى الله عليه وسلم خير الخلائق وأفضلهم وأكرمهم على الله عز وجل وأعلاهم درجة، يعني أعلاهم منزلة ومرتبة عند الله سبحانه وتعالى، وأقربهم إلى الله وسيلة، وأقربهم إلى الله وسيلة. وذلك أن الوسيلة إلى الله سبحانه وتعالى هي العمل الصالح الذي يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فالتوسل إلى الله عز وجل يكون بعبادته وبالإيمان به وبالعمل الصالح. فكلما كان العمل أصلح، كلما كان الإنسان أقرب وسيلة إلى الله سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو أعظم الناس عملا وأقربهم وسيلة، بهذا المعنى أنه أفضلهم عبادة وأفضلهم عملا وأقربهم منزلة عند الله سبحانه وتعالى. بعثه الله رحمة للعالمين وخصه بالشفاعة في الخلق أجمعين. اصطفى الله سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام، والاصطفاء هو الاختيار والاجتباء والتفضيل. فالله سبحانه وتعالى اصطفى النبي عليه الصلاة والسلام وبعثه رحمة للعالمين، فرسالته عليه الصلاة والسلام عامة لجميع البشر، وخصه الله سبحانه وتعالى بالشفاعة في الخلق أجمعين، وهي الشفاعة في فصل القضاء بين العباد يوم القيامة، فيشفع نبينا عليه الصلاة والسلام. وكما مر بنا الشفاعة هي يعني سؤال الخير للغير أو التوسط لدى الغير في جلب نفع ودفع ضر. فالنبي عليه الصلاة والسلام يشفع عند الله سبحانه وتعالى، يسأل الله عز وجل أن يقضي بين عباده عندما يستشفع به الناس يوم القيامة، ويطلبون منه عليه الصلاة والسلام أن يشفع لهم عند الله، أن يقضي بينهم عندما يطول انتظار الناس في أرض المحشر، ينتظرون أن يقضي الله سبحانه بينهم. فهذا مما اختصه الله تعالى به. قال: روى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر. النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه الله تعالى خمس خصال اختصه بها ولم يعطيها لأحد قبله عليه الصلاة والسلام. أول خصلة منهن قال: نصرت بالرعب مسيرة شهر، يعني أنه عليه الصلاة والسلام إذا عزم على قتال عدو فقبل أن يصل إليهم بشهر يدب الرعب في قلوبهم ويصيبهم الفزع من غزو رسول الله صلى الله عليه وسلم إياهم. وفي زمنه عليه الصلاة والسلام لم يكن أحد من أعدائه يبعد عنه أكثر من هذه المسافة، أكثر من مسيرة شهر، فكان ذلك شاملا لجميع أعدائه عليه الصلاة والسلام، كانوا قد ألقي في قلوبهم الرعب منه عليه الصلاة والسلام. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، جعلت الأرض مسجدا وطهورا للنبي عليه الصلاة والسلام. ثم فسر ذلك عليه الصلاة والسلام وبين المراد به، قال: فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل. في بعض روايات الحديث فعنده مسجده وعنده طهوره. فالأرض جعلت مسجدا بمعنى أنها صالحة للصلاة، وكان الأنبياء قبل النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤذن لهم في الصلاة إلا في الأماكن المخصصة المبنية للعبادة من المساجد والبيع والمواطن المعدة لأداء الصلاة. لكن في شريعة نبينا عليه الصلاة والسلام يستطيع المسلم أن يصلي في أي موضع من الأرض، إلا ما استثني هناك يعني مواضع ورد فيها النهي عن الصلاة فيها لنجاستها أو لكون الصلاة فيها تؤذي الناس أو كذا. وبالنسبة للطهور، الطهور هو ما يتطهر به، بمعنى التيمم بالتراب، فجعلت الأرض طهورا بمعنى أنه من لم يجد الماء يتيمم بالتراب، فهذه رخصة أيضا لنبينا عليه الصلاة والسلام ولأمته من بعده. قال: وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. الغنائم أحلت للنبي عليه الصلاة والسلام ما يغنمه من أعدائه في القتال، وكان الأنبياء قبله إذا غنموا شيئا من أعدائهم لم يحل لهم أن ينتفعوا به أو يستعملوه، وإنما كانوا يؤمرون أن يجمعوه في موضع واحد ويتركونه ويبتعدون عنه، فتنزل نار من السماء فتحرقها. كانوا يجمعون الغنائم ويضعونها يعني كومة بعضها فوق بعض ويتركونها، فتأتي نار من السماء فتحرق هذه الغنائم، إلا إذا كان فيها غلول، إلا إذا كان فيها غلول، يعني كان أحد الناس غل يعني أخذ منها شيئا لنفسه، فلا يأتي لا تأتي النار لإحراقها، فيعلمون أن أحد الجند قد غل منها شيئا. لكن في أمة محمد عليه الصلاة والسلام أحلت الغنائم لهذه الأمة، يخرج خمسها لله وللرسول ولذي القربى في وجوه الخير التي ذكرت في الآية الكريمة، ثم الأخماس الأربعة الأخرى تقسم على المجاهدين الذين غنموا هذه الغنائم. قال: وأعطيت الشفاعة. من خصائصه عليه الصلاة والسلام أعطي الشفاعة، وهناك شفاعات خاصة برسول الله عليه الصلاة والسلام، وأعظمها اللي هي الشفاعة العظمى أو الكبرى اللي هي في فصل القضاء، وهناك شفاعات مشتركة بينه وبين غيره من الأنبياء والصالحين كما مر بنا من قبل. قال: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. كذلك مما اختص به النبي عليه الصلاة والسلام وفضل به أن رسالته عامة لجميع الثقلين الإنس والجن من زمن بعثته عليه الصلاة والسلام إلى أن تقوم الساعة، بينما الأنبياء قبله كان الواحد منهم يبعث إلى قومه خاصة، لا يكون مبعوثا إلى الناس كافة. قال: وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوة فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه. كانوا في دعوة يعني إلى طعام، فرفع إليه الذراع يعني قرب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ذراع الشاة، وكان يحب يعني كان أحب اللحم إليه عليه الصلاة والسلام من الشاة الذراع يعني، فقرب الذراع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: فنهش منها نهشة، والنهش بمعنى يعني قضم يعني قطعة من اللحم يعني، فنهش منها نهشة عليه الصلاة والسلام، أكل قطعة يعني منها بفمه الشريف عليه الصلاة والسلام. ثم قال: أنا سيد الناس يوم القيامة، أنا سيد الناس يوم القيامة. قال: وذكر حديث الشفاعة بطوله. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا أول الحديث، وبقيته أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن الناس يأتون يوم القيامة يطول انتظارهم ووقوفهم، ينتظرون أن يجيء الله ليقضي بينهم، فيذهبون إلى آدم ويقولون له: أنت أبو البشر، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، اشفع لنا عند ربك. فيقول: لست لها لست لها، اذهبوا إلى نوح عليه السلام. فيذهبون إلى نوح، ثم إلى إبراهيم، ثم إلى موسى، ثم إلى عيسى، ثم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول: أنا لها أنا لها، ويخر ساجدا تحت العرش، فيقول الله تعالى له: ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، ويشفع النبي عليه الصلاة والسلام في الناس أجمعين أن يقضي الله بينهم ويستجيب الله دعاءه ويشفعه سبحانه وتعالى. الشاهد هنا من الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: أنا سيد الناس يوم القيامة. وفي بعض الأحاديث يقول أن كما سيأتي: أنا سيد ولد آدم، إيه ولا فخر كما سيأتي يعني. قال: وروى أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آتي يوم القيامة باب الجنة فأستفتح، يعني أطلب فتح الباب، فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. رواه مسلم. فهذه أيضا من الشفاعات التي اختص بها عليه الصلاة والسلام، هي الشفاعة في استفتاح باب الجنة. فخزنة الجنة لا يفتحون باب الجنة لأحد قبل النبي عليه الصلاة والسلام، فأول زمرة من المؤمنين يذهبون إلى الجنة فلا تفتح لهم الملائكة حتى يأتي النبي عليه الصلاة والسلام فيستفتح، فيفتحون له الباب عليه الصلاة والسلام، ثم يدخل بعد ذلك من معه من المؤمنين. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. ولا فخر يعني لا أقول ذلك على سبيل التفاخر عليكم يعني، وإنما أقول ذلك مبلغا عن الله سبحانه وتعالى ومخبرا بذلك، لأنه لا سبيل لنا إلى العلم بأنه سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام إلا عن طريقه، يعني لا يمكن أن نعرف هذه المعلومة إلا عن طريق الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو يقول ذلك يعني مبلغا عن الله، ليس بغرض أن يتفاخر على أحد، وإنما بغرض أن يبلغ عن الله سبحانه وتعالى أمته ما أمره الله بتبليغه، حتى تعرف الأمة حقه عليه الصلاة والسلام ومكانته عند ربه سبحانه وتعالى. قال: وأول من ينشق عنه القبر. أول من ينشق عنه القبر يعني يكون أول من يفيق يوم القيامة عندما ينفخ إسرافيل في الصور نفخة البعث، فأول من ينشق عنه القبر هو نبينا عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث الآخر قال يعني: فأكون أول من يفيق فإذا بموسى باطش بقائمة من قوائم العرش، يعني ممسك بقائمة من قوائم عرش الله سبحانه وتعالى في أرض المحشر. قال: فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني أكون أول من تنشق عنه الأرض، وأول من يبعث يوم القيامة، فإذا به يجد إيه موسى قائما يعني ممسكا بقائمة من قوائم العرش. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول يعني: فلا أدري حينئذ هل أفاق قبلي أو أنه إيه جوزي بصعقة الطور، إنه لأنه صعق في الدنيا يوم الطور، فلذلك عندما ينفخ إسرافيل نفخة الصعق فلا يصعق موسى عليه السلام، فبالتالي يكون أصلا إيه مفيقا. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أنا أول إيه من ينشق عنه القبر عليه الصلاة والسلام، وأول شافع وأول مشفع. أول شافع، أول من يشفع عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، وأول مشفع يعني أول من تقبل شفاعته، فهو أول من يشفع وأول من يقبل الله سبحانه وتعالى شفاعته فيحقق له ما طلبه ويجيب سؤله عليه الصلاة والسلام. رواه مسلم وأبو داود. فهذه بعض فضائل نبينا عليه الصلاة والسلام، وخصائصه كثيرة وفضائله عظيمة، والمؤلف هنا ذكر بعضا منها يعني. قال: المفاضلة بين الخلفاء الراشدين. قال: ونعتقد أن خير هذه الأمة وأفضلها بعد الرسول صلى الله عليه وسلم صاحبه الأخص وأخوه في الإسلام ورفيقه في الهجرة والغار أبو بكر الصديق رضي الله عنه. قال: من اعتقاد أهل السنة أن نعتقد أن أفضل هذه الأمة بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام هو صاحبه الأخص، يعني أخص أصحابه وأقربهم إليه، وأخوه في الإسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول عن أبي بكر: هو أخي، فهو أخو النبي عليه الصلاة والسلام في الإسلام، ورفيقه في الهجرة كما قال تعالى ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن، رفيقه في الهجرة والغار أبو بكر الصديق. والصديق يعني من الذي كمل تصديقه وتم تصديقه رضي الله عنه وأرضاه، ووزيره في حياته وخليفته بعد وفاته. أبو بكر رضي الله عنه كان وزير النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، الوزير يعني المستشار والمعين والمساعد لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وخليفته بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. قال عبد الله بن عثمان عتيق ابن أبي قحافة، ابن أبي قحافة بالفاء هكذا. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه، أبو بكر كنيته واسمه عبد الله بن عثمان، ولقبه عتيق، يعني هو له اسم وله كنية وله لقب، فيعني فهو إيه أبو بكر الصديق عبد الله بن عثمان ويلقب بعتيق، وأبوه اللي هو عثمان كنيته أبو قحافة، وهو الصحابي أيضا كريم رضي الله عنه، أبو أبي بكر أسلم رضي الله عنه. قال ثم بعده الفاروق أبو حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي أعز الله به وأظهر الدين. بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنه يأتي الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعمر لقب بالفاروق لأنه يفرق بين الحق والباطل، لقبه النبي عليه الصلاة والسلام بالفاروق كما لقب أبا بكر بالصديق، فلقب عمر بالفاروق لأنه كان يفرق بين الحق والباطل رضي الله عنه وأرضاه. أعز الله به الدين وأظهر الله تعالى به الدين، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن عمر كان إسلامه نصرا وهجرته فتحا، وما زلنا أعزة منذ أسلم عمر رضي الله عنه. أول ما أسلم عمر رضي الله عنه جهر النبي عليه الصلاة والسلام بالدعوة وكان يسر بها، فقوي الإسلام وعز الإسلام بإسلام عمر رضي الله عنه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعمر ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فج، إن الشيطان ليفرق منك يا عمر، كان يفرق منه الشيطان، لا يستطيع الشيطان أن يسير في طريق يسير فيه عمر رضي الله عنه، يعني يترك له الطريق بأكمله رضي الله عنه وأرضاه. قال ثم بعده ذو النورين أبو عبد الله عثمان بن عفان رضي الله عنه، الخليفة الراشد الثالث رضي الله عنه عثمان بن عفان، ولقب بذي النورين لأنه تزوج ابنتي النبي عليه الصلاة والسلام واحدة ورأى الأخرى رقية وأم كلثوم رضي الله عنهما وأرضاهما، فزوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنتيه واحدة ورأى الأخرى، فلما ماتت الثانية قال له النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت عندنا ثالثة لزوجناك، لو كانت عندنا ثالثة لزوجناك. ويذكر أهل العلم يعني أن هذا مما اختص به عثمان رضي الله عنه، قالوا ما تزوج أحد ابنتي نبي يعني عبر التاريخ يعني سوى عثمان رضي الله عنه، يعني تزوج ابنتي نبي يعني وابنتي خير الأنبياء عليه الصلاة والسلام. قال الذي جمع القرآن وأظهر العدل والإحسان، من مناقب عثمان رضي الله عنه أنه جمع القرآن الكريم، هو الذي كتب المصاحف وجمعها وأرسلها في الأمصار، فكانت من فضائله ومناقبه، وهو الذي أظهر العدل وأظهر الإحسان. العدل كان أعدل الناس رضي الله عنه وأرضاه، خلافا لما اتهمه به من خرج عليه من المجرمين الذين اتهموه بالظلم وهم كاذبون في هذا، بل كان رضي الله عنه يعني من أعدل الناس في حكمه وقضائه رضي الله عنه، وكان من أهل الإحسان يعني من أهل الجود والكرم، هو الذي جهز جيش العسرة، وهو من ماله، وهو الذي اشترى بئر رومة، وكان كثير الإنفاق في سبيل الله رضي الله عنه وأرضاه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده. قال: ثم ابن عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنه، والختن اللي هو زوج البنت، ختن الرجل يعني زوج ابنته، علي بن أبي طالب رضوان الله عليهم. علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي كان أول من أسلم من الصبيان رضي الله عنه، وفضائله معروفة مشهورة رضي الله عنه وأرضاه. فهو ختن رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني زوج ابنته فاطمة رضي الله عنها وأرضاه. قال: رضوان الله عليهم، فهؤلاء الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون. هؤلاء رضي الله عنهم هم الخلفاء الراشدون، وهم الأئمة المهديون، يعني الذين هداهم الله سبحانه وتعالى ووفقهم إلى الخير، وأمرت الأمة أن تقتدي بهم وأن تسير على نهجهم. قال: ثم الستة الباقون من العشرة، طلحة بن عبيد الله، والزبير بن العوام، وسعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وعبد الرحمن بن عوف، وأبو عبيدة بن الجراح رضوان الله عليهم. هؤلاء الستة بقية العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم، ذكر أسماءهم: طلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن وأبو عبيدة رضي الله عنهم. قال: فهؤلاء العشرة الكرام البررة، الكرام أهل الكرم والذين أكرمهم الله وكرمهم وفضلهم، وهم البررة يعني أهل البر، البر كلمة جامعة لخصال الخير، الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، فنشهد لهم بها كما شهد لهم بها اتباعا لقوله وامتثالا لأمره. فنشهد لهم بالجنة كما شهد لهم رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهؤلاء العشرة رضي الله عنهم شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة في حديث واحد، يعني في نسق واحد، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: النبي في الجنة، وأبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة. عدهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد، فسرد أسماءهم سردا، يعني هؤلاء العشرة رضي الله عنهم وارضاهم هم افضل الصحابه واكملهم، وكان لهم يعني مكانه خاصه عند اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن شهادته عليه الصلاه والسلام لهم بالجنه لا تعني انهم وحدهم الذين شهد لهم النبي عليه الصلاه والسلام بالجنه، بل شهد النبي عليه الصلاه والسلام بالجنه لغيرهم ايضا، لكن في احاديث اخرى منفصله شهد النبي صلى الله عليه وسلم فيها لصحابة آخرين بالجنة. يذكر هنا المؤلف بعضا ممن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة غير العشرة، لكن يظل هؤلاء العشرة لهم منزلة ولهم مزية على غيرهم رضي الله عن الجميع. قال: وقد شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة لثابت بن قيس، وهو الصحابي الكريم ممن شهد له بالجنة غير العشرة، ثابت بن قيس بن شماس، الصحابي الكريم ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. وكان هذا الصحابي الكريم كان جهوري الصوت، يعني كان عالي الصوت، رفيع صوته عال مرتفع، وكان فصيحا خطيبا، وكان يلقب بخطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يخطب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمره. إذا جاءت الوفود، وفود قبائل العرب كانوا يفدون على النبي عليه الصلاة والسلام، كل قبيلة ترسل وفدا، مجموعة منهم يعني من كبرائهم وزعمائهم يرسلونهم لمقابلة النبي عليه الصلاة والسلام، فكان من عادة الوفود أنهم يكون معهم شاعر وخطيب، شاعر فينشد يعني شعره في مدح قبيلته والفخر بآبائه وكذا وفضائلهم، ويكون معهم خطيب يخطب، خطيب القبيلة التي وفدت على النبي صلى الله عليه وسلم، يذكر حاجته وما وفدوا من أجله وكذا. بعضهم يريد الإسلام، بعضهم يريد معاهدة أو صلح بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم أو يريد كذا. فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاءه وفد من الوفود فكان يدعو حسان بن ثابت ويدعو ثابت بن قيس، فإذا شاعرهم بعد ما يفرغ شاعرهم فيجيبه حسان، وعندما يفرغ خطيبهم من خطبته فيقول أجبه يا ثابت، فيجيبه ثابت فيخطب أي خطبة يفتخر بالإسلام وبرسول الله عليه الصلاة والسلام ويجيبهم على خطبتهم وكذا. فثابت بن قيس رضي الله عنه لما نزلت الآية الكريمة لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، فبكى رضي الله عنه وجلس في بيته وقال أنا من أهل النار، لأنه كان يرفع صوته يعني في حضور رسول الله عليه الصلاة والسلام وكذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسل إليه قال أخبروه أنه من أهل الجنة، قال أنا من أهل النار، قال أخبروه أنه من أهل الجنة، والحديث في الصحيحين، فشهد له النبي عليه الصلاة والسلام بأنه من أهل الجنة، قال لا بل أنت من أهل الجنة. قال وعبد الله بن سلام، عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه، وهو كان أكبر أحبار اليهود يعني أعلاهم منزلة وأكملهم علما، عندما قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة فأسلم رضي الله عنه وأرضاه، كان يعلم صفة النبي عليه الصلاة والسلام، وذهب فلقي النبي عليه الصلاة والسلام في قباء، يعني أول ما دخل قباء حتى قبل أن يدخل المدينة، فذهب ينتظر النبي عليه الصلاة والسلام وهو قادم، ولقيه أول ما وصل إلى قباء ووجد فيه علامة النبوة، فأسلم بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم إن اليهود قوم بهت، قوم بهت، فإذا علموا بإسلامي بهتوني، اتهموني يعني بما ليس في وسلبوني ما في من الصفات الحميدة وافتروا علي صفات ذميمة. فطلب عبد الله بن سلام من النبي عليه الصلاة والسلام أن يسأل اليهود عنه قبل أن يعلموا بإسلامه، فجمع النبي عليه الصلاة والسلام يعني جاء وفد من اليهود طلبهم النبي عليه الصلاة والسلام وجاءوا عنده، وعبد الله بن سلام يعني كان مختبئا يعني في مكان وكذا، وسألهم النبي عليه الصلاة والسلام عن عبد الله بن السلام، ما تقولون في عبد الله بن السلام؟ قالوا هو سيدنا وابن سيدنا وحبرنا وابن حبرنا، هو عالمنا وابن عالمنا، يعني أسرته يتوارثون العلم، يعني وهو سيدنا وابن سيدنا وهو كذا وأفضلنا، وأخذوا يثنون عليه يعني ويمدحون. قال فما تقولون إن أسلم؟ قال فما تقولون إن أسلم عبد الله بن السلام؟ قالوا قد أعاذه الله من ذلك. قالوا أعاذه الله من ذلك، قال لا يمكن، يستحيل هذا يعني. فخرج عليهم عبد الله بن السلام وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وكذا. فقالوا هو شرنا وابن شرنا، وأخذوا يسبونه وغيروا الكلام 180 درجة يعني بعد ما أسلم رضي الله عنه وأرضاه. وأنزل الله سبحانه وتعالى من فضائله العظيمة أن الله سبحانه وتعالى أنزل فيه آيات من كتابه الكريم، منها قوله سبحانه وتعالى وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم، وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم، الشاهد من بني إسرائيل هو عبد الله بن سلام. وقال سبحانه وتعالى قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، فقرن من عنده علم الكتاب هو عبد الله بن سلام رضي الله عنه، فقرن الله سبحانه وتعالى شهادته عز وجل بشهادة عبد الله بن سلام، قال قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، يعني أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يقول لليهود كفى بالله وبعبد الله بن سلام شهيدا بيني وبينكم، فقرن شهادته بشهادته سبحانه وتعالى تكريما لهذا الصحابي الكريم. جاء في الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهد لأحد يمشي على الأرض أنه من أهل الجنة غير عبد الله بن سلام. الحديث في الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهد لأحد يمشي على الأرض أنه من أهل الجنة غير عبد الله بن سلام. يعني هو سعد ما سمع حديث العشرة المبشرين، يعني هو يعني يرويه عن راويه اللي هو سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه، هو اللي راوي حديث العشرة المبشرين، لكن سعد بن أبي وقاص يعني يقول: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهد لأحد يمشي على الأرض أنه من أهل الجنة غير عبد الله بن سلام. قال: ولبلال بن رباح رضي الله عنه. أيضا جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لبلال رضي الله عنه: أريت الجنة فسمعت دفا عليك في الجنة، سمعت دفا عليك، يعني سمعت صوت عليك وأنت إيه تمشي في الجنة، فشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وسأله يعني عن العمل الذي يعمله يرجو به أن يكون من أهل الجنة. قال: ما توضأت وضوءا إلا صليت ركعتين. النبي صلى الله عليه وسلم قال له: فبما ذلك؟ قال: ما توضأت وضوءا إلا صليت ركعتين، كلما توضأت أصلي ركعتين، رضي الله عنه. قال: ولجماعة من الرجال والنساء من أصحابه. كأن ثم العنوان هذا يجي قبله: الشهادة بالجنة لمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: وبشر خديجة رضي الله عنها ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب، ممن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. أيضا خديجة بنت خويلد أم المؤمنين رضي الله عنها. الحديث أيضا جاء جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الله إيه يعني يأمرك أن تقرأ على خديجة السلام وبشرها ببيت في الجنة من قصب، يعني من لؤلؤ، ببيت في الجنة من قصب يعني من لؤلؤ، لا صخب فيه، الصخب هو ارتفاع الصوت، ولا نصب يعني ولا تعب، لا صخب فيه ولا نصب. فبلغها النبي عليه الصلاة والسلام تسليم الله سبحانه وتعالى عليه، فقالت رضي الله عنها إيه: إن الله هو السلام ومنه السلام وعلى جبريل السلام. قالوا: فهذا إيه جواب يعني تسليم رب العالمين سبحانه وتعالى إذا سلم على عبد من عباده، والله تعالى سيحيي المؤمنين في الجنة تحيتهم يوم يلقونه سلام سبحانه وتعالى. فإذا سلم الرب سبحانه وتعالى على عبده فيجيب كما أجابت خديجة رضي الله عنها، قالت: إن الله هو السلام ومنه السلام. ثم قالت: وعلى جبريل السلام، اللي هو الذي بلغ الرسالة، فتسلم أيضا، ترد السلام على الذي بلغها السلام من الله سبحانه وتعالى. فبشرها ببيت في الجنة من قصب يعني من لؤلؤ لا صخب فيه ولا نصب. وقالوا هذا أيضا من باب الجزاء من جنس العمل، يعني لأنها رضي الله عنها يعني كانت إيه يعني كانت تؤمن لرسول الله عليه الصلاة والسلام الهدوء والسكينة في بيته الشريف، وتعنى بأمر الأولاد، وتهيئ للنبي عليه الصلاة والسلام ما يعينه على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وتبليغ رسالة ربه. فكافأها الله سبحانه وتعالى أنها كما يعني أنها منعت يعني ما الصخب عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلها بيت لا صخب فيه، وكما أنها نصبت وتعبت يعني لخدمة رسول الله عليه الصلاة والسلام وإعانته على دعوته وتبليغ رسالة ربه، فلها بيت لا نصب فيه. قال: وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه رأى الرميصاء بنت ملحان في الجنة. أيضا الحديث في الصحيحين نفس الحديث اللي هو حديث بلال، النبي عليه الصلاة والسلام قال: أريت الجنة فرأيت الرميصاء امرأة أبي طلحة، اللي هي أم سليمة رضي الله عنها زوجة أبي طلحة واسمها الرميصاء بنت ملحان رضي الله عنها وأرضاها. فرآها النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة، وسمع دف نعلي بلال في الجنة. فهذه بشارة أيضا لهذه الصحابية الكريمة رضي الله عنها وأرضاها. قال: فكل من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة شهدنا له، ولا نشهد لأحد غيرهم، ولا نشهد لأحد غير هؤلاء الذين شهد لهم الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني لا نشهد لهم بأعيانهم، لا نشهد لمعين يعني بالجنة سوى من شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام بعين، بل نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. لكن من كان محسنا رجونا له الجنة من غير جزم له بها، لا نستطيع أن نجزم لشخص ليس معه شهادة يعني خاصة من رسول الله عليه الصلاة والسلام بأنه من أهل الجنة، ولكن كان محسنا رجونا له الجنة، ونخاف على المسيء، يعني كذلك لا نجزم بالنار لأحد يعني بعينه إلا من ورد فيه نص في الجزم له بعينه أنه من أهل النار، كأبي لهب وأبي جهل وأمثالهم ممن يعني ورد فيهم نص أنهم في النار أو كذا، لكن من لم يرد فيه نص بعينه فإننا نخاف على المسيء ونجزم على سبيل العموم يعني أن الكفار في النار وأن من مات على غير إسلام فهو في النار وكذا، لكن الشخص المعين لا نجزم لمعين يعني. قال: ونكل علم الخلق إلى خالقهم، ونكل علم الخلق إلى خالقهم، لأننا يعني لا ندري ما ختم به للعبد وكذا، وقد يكون إن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها كما في الحديث يعني، والعكس يعني يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. قال: ونكل علم الخلق إلى خالقهم سبحانه وتعالى، يعني ما يتعلق بمصائر العباد يعني عند الله سبحانه وتعالى، نكل علم ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. قال: فالزم رحمك الله ما ذكرت لك من كتاب ربك العزيز وكلام نبيك الكريم صلى الله عليه وسلم، ولا تحد عنه، ولا تبتغي الهدى في غيره، ولا تغتر بزخارف المبطلين وآراء المتكلفين. الزخارف اللي هو الزخرف اللي هو الزينة يعني، لا تغتر بزخارف المبطلين يعني أنهم يزينون الباطل فيظهرونه في صورة الحق، فلا تغتر إذا كان المضمون الكلام باطلا ولكنهم زينوه وزخرفوه وأظهروه في صورة يعني تخدع الناظرين، لا تغتر بذلك. ولا وآراء المتكلفين، والمتكلف هو المتنطع الذي يأتي بك، الذي يزيد في الدين ما ليس منه من قبل نفسه وآرائه وهواه. قال: فإن الرشد والهدى والفوز والرضا فيما جاء من عند الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا فيما أحدثه المحدثون وأتى به المتنطعون. هذا المتنطع اللي هو أهل الغلو والزيادة في الدين الذين يزيدون فيه بآرائهم وبأهوائهم، من آرائهم المضمحلة، يعني اضمحل الشيء يعني فني وزال، يعني آرائهم مصيرها إلى الاضمحلال والزوال، كما قال تعالى: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فهم آرائهم مضمحلة يعني مصيرها إلى زوال وفناء. قال: ونتائج عقولهم الفاسدة. وارض بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عوضا من قول كل قائل وزخرف وباطل، يعني اترك الزخارف والباطل وارض بما جاء من عند الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني إذا عندك آية أو حديث ويخالفها ويعارضها رأي فيلسوف ولا شخص يصف الناس بأنه مفكر أو أنه حكيم أو أنه كذا، ويأتي بآراء من عقله تصادم آية في كتاب الله أو حديثا في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني ارضى بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تتركها لقول قائل كائنا من كان. قال: فصل في فضل الاتباع. هذا فصل في فضل الاتباع، والاتباع هو يعني الاقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم الاقتداء بسلفنا الصالح من الصحابة والتابعين ومن سار على نهجهم وطريقتهم، كما قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، قال إيه؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم إيه؟ ذنوبكم. فإذا أمرنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فهنا أمرنا باتباع السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، فأمرنا باتباع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فإذا الاتباع هنا اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، ثم اتباع صحابته رضي الله عنهم وأرضاهم. قال: وروى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته: نحمد الله تعالى ونثني عليه بما هو أهله، ثم يقول: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل الله فلا هادي له، إن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. وشر الأمور محدثاتها، الشيء المحدث يعني الجديد الذي اخترع، والمقصود هنا المحدثات في الدين، لأنه في أمر الدنيا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنتم أعلم بأمور دنياكم. دائما يأتي بعض المضلين إذا جئت تحذره من بدعة من البدع يقول لك: طيب ما هذه مكبرات الصوت، ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مكبرات صوت، ولا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مثلا هذا النوع من الكربت، أو هذا النوع من الطلاء، أو هذا النوع من كذا، فيقول لك: ما هذه كلها محدثات، وهذه محدثات في أمر الدنيا، هذه محدثات في أمر الدنيا. وأمر الدنيا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنتم أعلم بأمور دنياكم، لكن لم نمنع من استحداث أنواع من الأطعمة أو الملابس أو المراكب أو الأشياء التي ينتفع الناس بها في الدنيا، فالأصل في هذا الإباحة. وقال تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، الأصل كل ما في الأرض خلقه الله تعالى حلالا لبني آدم، إلا ما يعني ورد نص بتحريمه، ما عدا ذلك فهو حلال. لكن النهي عن الإحداث إنما هو الإحداث في الدين، إن الإنسان يأتي بطريقة يريد بها التقرب إلى الله ويعبد الله بها فيزيد في الدين ما ليس منه. والابتداع هو مقابل الاتباع. يعني هنا أورد المؤلف حديث في التحذير من البدع تحت عنوان فضل الاتباع، لأن الابتداع هو المضاد والمقابل للاتباع، يعني من لم يتبع فهو مبتدع. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في خطبته، وهذا المعنى كان يكرره عليه الصلاة والسلام في كل خطبة لأهميته، كل خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يفتتحها بالتحذير من البدع، لخطورة البدع، لأنها تؤدي إلى تحريف الدين وتبديله. لو فتح المجال للناس كل واحد يعجبه شيء، فهذا يزيد في الصلاة، وهذا يغير في طريقة الصيام، وهذا يغير في الأذان، وهذا لا، مع مضي الوقت يحرف الدين، وهذا يزيد في العقيدة، وهذا يزيد في كذا، فيتغير الدين ويحرف ويبدل. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا على بقاء الدين نقيا صافيا كما تركه عليه الصلاة والسلام، لا يزيد فيه أحد برأيه ولا يغير في صفته. فيقول عليه الصلاة والسلام: وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يقول: بعثت أنا والساعة كهاتين. بعثت أنا والساعة كهاتين، ويشير عليه الصلاة والسلام بالسبابة والوسطى، الأصبع السبابة والأصبع الوسطى. فقيل يعني بعثت أنا والساعة كهاتين، يعني بينه وبين الساعة يعني شيء قليل كالمسافة القليلة التي تفرق بين طول الأسبوعين، أو أنا والساعة كهاتين يعني قريب من الساعة كقرب هذين الأسبوعين، ليس بينهما شيء يفصل بينهما. فهو عليه الصلاة والسلام يعني دليل على قرب الساعة، وليس بينه وبين الساعة نبي، وهو علامة على قرب الساعة. والقرب هنا قرب نسبي يعني بالنسبة إلى ما مضى من الزمان، فهو منذ أن بعث عليه الصلاة والسلام والساعة قريبة. قال: وكان إذا ذكر الساعة احمرت وجنتاه وعلى صوته واشتد غضبه. كان من هديه عليه الصلاة والسلام في خطبته إذا ذكر الساعة احمرت وجنتاه، جانب وجهه عليه الصلاة والسلام، خداه يعني، وعلى صوته واشتد غضبه، كأنه منذر جيش صبحكم ومساكم. يعني كأنه ينذر جيشا، أو كأنه يقول صبحكم ومساكم، يعني العدو قادم عليكم الصباح أو قادم عليكم هذا المساء. فكأنه ينذر جيشا ويخبر بقرب العدو وأنه على وشك الهجوم يعني هذا الصباح أو هذا المساء. فهكذا كان عليه الصلاة والسلام عندما يحذر من الساعة وقربها. ثم قال: من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. والضياع هم الأولاد الذين لا عائل لهم ولا منفق عليهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ترك مالا فلأهله، ورثته يرثون ماله، ومن ترك دينا، من مات عليه دين، فعلي أنا أقضي إيه دينه. من كان عليه الصلاة والسلام يتكفل من بيت المال بقضاء ديون المدينين الذين يموتون وعليهم ديون، يقضيها عليه الصلاة والسلام من بيت المال. ومن ترك ضياعا، من ترك أولادا ولم يترك لهم نفقة، أو لم يترك لهم من ينفق عليهم أو يعولهم، فنفقتهم من بيت المال، النبي عليه الصلاة والسلام يتكفل بالإنفاق عليهم. قال: فإلي وعلي، وأنا ولي المؤمنين عليه الصلاة والسلام. هو ولي المؤمنين، فمن يعني مات وليه فهو عليه الصلاة والسلام يتولى أمره، وهو ولي المؤمنين، وهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم، كما قال سبحانه وتعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم عليه الصلاة والسلام. فهو يعني أولى من كل ولي وأقرب من كل ولي عليه الصلاة والسلام. قال: رواه مسلم والنسائي ولم يذكر مسلم وكل ضلالة في النار. يعني هذه الجملة من الحديث ليست في صحيح مسلم، لكنها موجودة في سنن النسائي. قال: وروى زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد أيها الناس، فإنما أنا بشر مثلكم، يوشك أن يأتيني رسول ربي عز وجل فأجيبه. يعني ملك الموت، رسول ربي أي ملك الموت هنا، كما قال تعالى: إيه توفته رسولنا وهم لا يفرطون. فملائكة الموت هم رسل الله سبحانه وتعالى، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فالملائكة هم رسل الله. فيقول: يوشك أن يأتيني رسول ربي عز وجل فأجيبه، أن يأتيني ملك الموت فيدعوني لقبض الروح فأجيبه. وأنا تارك فيكم الثقلين. تارك فيكم الثقلين يعني الأمرين العظيمين أو الوصيتين الثقيلتين. الشيء الثقيل يعني الذي يعني يحتاج إلى جهد وعناية به، كما قال سبحانه وتعالى عن القرآن، قال: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فسماه الله تعالى قولا ثقيلا، يعني مهمة عظيمة يعني، وتكليف عظيم، ليس أمرا يعني هينا يكفي أن يعطيه الإنسان فضول وقته أو فضول جهده، بل ينبغي أن يسخر له يعني جهده وطاقته ووقته ويعتني بشأنه وكذا. فقال: وأنا تارك فيكم الثقلين، يعني الأمرين العظيمين اللذين يحتاجان يعني من الإنسان إلى عناية فائقة وإلى اهتمام عظيم. أولهما كتاب الله، فيه الهدى والنور، من استمسك به وأخذ به كان على الهدى، ومن تركه وأخطأه كان على الضلالة. قال: وأهل بيتي. الثقل الثاني هو أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الوصية الثانية الثقيلة العظيمة التي أوصانا بها عليه الصلاة والسلام. قال: وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي 3 مرات، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، 3 مرات يوصي النبي عليه الصلاة والسلام بأهل بيته. قال: رواه مسلم. فهذا فيه أيضا أنه من معتقد أهل السنة والجماعة معرفة حق آل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومعرفة فضلهم ومكانتهم وأداء حقهم. ولكن أيضا أهل السنة والجماعة كما مر بنا دائما إيه وسط، يتبعون الحق من غير إفراط ولا تفريط. فهناك ناس جفوا أهل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام وعادوهم وبخسوهم حقوقهم وأساءوا إليهم، وفي المقابل هناك فريق غلا في آل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام، فادعى أنهم معصومون من الخطأ، وادعى أنهم يعلمون الغيب، وصرفوا العبادة لهم من دون الله كما تفعل الرافضة. الشيعة غلوا في آل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام، ف يعني أو في الحقيقة هم غلوا في قسم من آل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام، والشيعة جمعوا الضلالتين. فهم يعني فيما يتعلق بعلي رضي الله عنه وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم وذريتهم أو طائفة من ذريتهم، يعني كزين العابدين وجعفر الصادق ومحمد الباقر وكذا إلى آخره، هؤلاء الأئمة من آل البيت نحن نعرف حقهم ونجلهم ونعرف فضلهم ومنزلتهم ونترحم عليهم ونترد عليهم وندعو لهم في صلواتنا وهكذا. لكن هم يعني غلوا في هذا القسم، فادعوا أنهم يعلمون الغيب وأنهم معصومون من الخطأ وأنهم أفضل من الأنبياء، وأخذوا يستغيثون بهم من دون الله ويعبدونهم من دون الله. ثم فريق آخر من آل البيت هم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه من أهل بيته، كما قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في الآيات التي فيها يا نساء النبي، يا نساء النبي، ثم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكم. الخطاب كله ماشي في الكلام عن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن، الآيات قبلها وبعدها كلها في أمهات المؤمنين. فسماهم الله تعالى أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك بقية بناته غير فاطمة رضي الله عنها. فالشيعة سبوا أمهات المؤمنين وكفروهن واتهموا أم المؤمنين عائشة بما برأها الله منه بالفاحشة التي برأها الله منها، وسبوا كل أمهات المؤمنين، وكذلك تبرأوا من بنات النبي صلى الله عليه وسلم سوى فاطمة، بل والعياذ بالله ادعوا أنهن لسن بنات النبي عليه الصلاة والسلام، وأنهن بنات خديجة من زوج آخر قبل النبي عليه الصلاة والسلام، وأنكروا بنوتهن لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فتبرأوا من بنات النبي عليه الصلاة والسلام وسبوهن ولعنوهن وكفروهن وأزواج النبي عليه الصلاة والسلام. فهم يعني غلوا في طائفة من آل البيت وجفوا طائفة من آل البيت، لكن أهل السنة والجماعة يحبون جميع آل البيت ويعرفون فضلهم ومكانتهم، وفي كل صلاة نقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ونقول: اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، فندعو لهم ونصلي عليهم ونبارك عليهم ونذكرهم بالخير ونعرف فضلهم، لكن لا نغلو فيهم كما غلا فيهم الغالب. قال: وروى العرباض بن سارية السلمي رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها الأعين ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ قال: أوصيكم بتقوى الله تعالى والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا، يعني السمع والطاعة للأمير المسلم الحاكم المسلم الذي يحكم بشرع الله وبأمر الله ويحكم بالعدل، والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا، يعني حتى لو كان أحدكم يظن أنه أعلى نسبا أو أكثر مالا أو جاها، أو عليه أن يطيع الأمير وأن يسمع له ويطيعه، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. هذه عضوا عين ضاد على طول كده، عضوا عليها بالنواجذ، والنواجذ اللي هي الايه، الاضراس، او الاضراس الخلفيه يعني، عضوا عليها بالنواجذ، والعض على الشيء يعني بالاسنان كنايه عن التمسك به، شده التمسك به. فهنا النبي عليه الصلاه والسلام اخبر انه سيقع بعده اختلاف كثير، ثم ارشد الى المخرج من هذا الاختلاف إذا وجد المسلم أن الناس قد اختلفوا وانقسموا إلى فرق وإلى طوائف، فماذا يفعل؟ قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، ابحثوا عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام وعن سنة الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه، فانظروا إلى ما كانوا عليه واعملوا به وتمسكوا به واتركوا ما خالفه. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فجعل محدثات الأمور ما خالف سنته وما خالف كذلك سنة الخلفاء الراشدين، فاتباع سنة الخلفاء الراشدين هي من اتباع سنته عليه الصلاة والسلام، لأنه أوصانا بالعمل بسنتهم والاقتداء بطريقتهم رضي الله. قال: رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث صحيح. ورواه ابن ماجه، وفيه يعني في رواية ابن ماجه فيها زيادة في الحديث: وقد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. تركتكم على البيضاء يعني على الطريقة الواضحة الجلية، الشيء الأبيض يعني الواضح البين الجلي، ليلها كنهارها يعني مثل طريق واضحة السير عليها بالليل بيسر وسهولة كالسير عليها بالنهار، يعني بينة واضحة سواء في ليل أو نهار هي في غاية الوضوح، لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. فالمقصود هنا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هذا الطريق المستقيم طريق الحق واضح بين لا يلتبس على من قصد الحق وسعى إليه وأراده، لا يزيغ عنها يعني لا ينحرف عنها إلا هالك. قال: روى أبو الدرداء رضي الله عنه، وروى أبو الدرداء رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نذكر الفقر ونتخوفه، فقال: الفقر تخافون؟ النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليهم يعني يتكلمون عن الفقر ويتخوفون أن يصيبهم فقر، فقال: الفقر تخافون؟ والذي نفسي بيده لتصبن الدنيا عليكم حتى لا يزيغ قلب أحدكم إن أزاغه إلا هي. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتخافون الفقر؟ لا تخافوا الفقر، ستصب الدنيا عليكم. وهذا من يعني من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام وإخباره عن الأمور المغيبة، يعني أنه أخبر عن فتح بلاد فارس وبلاد الروم وكنوز فارس والروم ستؤول إلى المسلمين، وهذا ما حصل. يعني أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه عاش حتى حضر وشهد فتوح فارس وفتوح الروم، وجاءه خير كثير من هذه الأموال. لكنه رضي الله عنه كان من الزهاد يعني، وكان كثير الصدقة. فقال: والذي نفسي بيده لتصبن الدنيا عليكم، يعني لا ستفتح الدنيا عليكم وتأتيكم أموال وكنوز كثيرة، حتى لا يزيغ قلب أحدكم إن أزاغه إلا هي، يعني حتى لا ينحرف أحد عن الحق لو انحرف إلا بسبب الدنيا. يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يخشى عليهم الفقر، ولكن يخشى عليهم إيه؟ أن تفتح عليهم الدنيا، كما في الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام: ما الفقر أخشى عليكم. قال في الحديث الآخر قال: ما الفقر أخشى عليكم، أنا لا أخشى عليكم الفقر، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. قال: أنا لا أخاف على أمتي الفقر إن شاء الله، يعني إذا أصابهم فقر يصبرون ويثبتون ويتضرعون إلى الله، لكن أخاف أن تفتح عليهم الدنيا فيتنافسون فيها ويغترون بها وينحرفون عن الحق بسببه. قال: وأيم الله قد تركتكم على البيضاء. وأيم الله يعني أصلها وأيمني الله، وأيم جمع يمين، يعني وأيمني الله يعني وأحلف بأيمني الله. فقال: وأيم الله، وأيم الله يعني اختصار لإيه؟ لأيمني الله، فتحذف الإيه؟ النون، يعني تخفيف. وأيم الله قد تركتكم على البيضاء ليلها ونهارها سواء. تركتكم على الطريقة البيضاء التي هي واضحة جلية في الليل كما هي واضحة في النهار، يعني في كل وقت هذه طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، منهاج الحق واضح بين. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، تركنا على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء. رواه ابن ماجه. يعني طريق الحق واضح بين، عندنا كتاب الله وعندنا سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، من أراد الحق عليه بالقرآن وعليه بالسنة، فيها الكفاية وفيها الشفاء والمخرج من كل اختلاف. قال: وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني قد خلفت فيكم ما لن تضلوا بعدهما، ما أخذتم بهما أو عملتم بهما كتاب الله وسنتي، ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض. لن يفترقا يعني الكتاب والسنة يسيران إيه؟ معا وهما متلازمان، لا يمكن لأحد أن يعمل بالقرآن من غير عمل بالسنة، ولا أن يعمل بالسنة من غير عمل بالقرآن. من عمل بالقرآن حقا لابد وأن يكون عاملا بالسنة، لأن القرآن يدعو إلى العمل بالسنة: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، وحيثما يقول سبحانه وتعالى: أطيعوا الله، يقول: وأطيعوا الرسول عليه الصلاة والسلام. فأمرنا باتباع سنته في القرآن، والسنة فيها الوصية بكتاب الله، اللي يريد يعمل بالسنة نجد السنة فيها الوصية بكتاب الله والحث على العمل بكتاب الله. لا يمكن أن يكون عاملا بالسنة إلا إذا تمسك بكتاب الله وعمل به. ولن يفترق حتى يرد علي الحوض، يعني سيظل الكتاب مع السنة باقيان ومحفوظان إلى أن يبعث النبي عليه الصلاة والسلام في أرض المحشر ويكون على حوضه عليه الصلاة والسلام. ليس المقصود أنهما سيفترقان بعد ذلك يعني، لكن المقصود أنهما يعني مجتمعان ومتلازمان إلى أن تقوم الساعة، ولا يفترقان، ولا يمكن أن يعمل شخص بأحدهما دون الآخر. قال: رواه أبو القاسم الطبري الحافظ في السنن. قال: وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه في خطبته: إنما أنا متبع ولست بمبتدع، إنما أنا متبع ولست بمبتدع. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قد فرضت لكم الفرائض وسنت لكم السنن، وتركتم على الواضحة إلا أن تضلوا بالناس يمينا وشمال. عمر رضي الله عنه يقول: قد فرضت لكم الفرائض وسنت لكم السنن، يعني النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت بيّن لنا بما بلغ من القرآن وبما بلغ من سنته المشرفة بين الفرائض وبين السنن، وتركتم على الواضحة، تركتم على الطريق الواضح البين الجلي، إلا أن تضلوا بالناس يمينا أو شمالا، إلا إذا انحرفتم عن الصراط المستقيم يمينا يعني من جهة الغلو والزيادة في الدين، أو شمالا من جهة التفريط والتهاون في أمر الدين. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إنا نقتدي ولا نبتدي. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إنا نقتدي يعني بمن سبقنا، ولا نبتدي يعني لا نخترع شيئا ايه في الدين من عند انفسنا، يعني ليس هناك شيء في الدين نحن ابتدأناه واحدثناه لم يكن موجودا قبلنا، وانما ايه نقتدي نتبع من قبلنا ونسير على ضوء من قبلنا. ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر، طالما نحن متمسكون بالآثار التي تركها من خلفنا، يعني مثل الآثار اللي هي آثار الأقدام التي تكون في الطريق، من ناس كانوا يسيرون قبل ذلك في الطريق وتركوا آثار أقدام، فإذا اتبعت هذه الآثار وسرت عليها فأنت ماشي على الطريق الصحيح، لو طريق في التراب مثلا وفي آثار أقدام موجودة، فطول ما انت ماشي تتتبع الاثار وتضع قدمك حيث تجد الاثار فانت ماشي على الطريق الصحيح طالما تمسكت بالاثر واتبعت. فهذا ايه مثال يعني لمن يتبع طريقة السلف الصالح ويقتدي بهم ويسير على طريقتهم فهو على الطريق الصحيح، لانهم رضي الله عنهم سلكوا هذا الطريق وادى بهم الى رضوان الله والى جنته، حيث قال الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فإذا من تبع هذه الطريقة فهو مرضي عنه، لكن أي طريقة تحدث وتخترع فما الذي يدريك أنها طريقة سيقبلها الله أو يرضى عن أهلها؟ والبدع قد تكون في العقيدة وقد تكون في العبادة، يعني قد تكون البدعة في الاعتقاد كبدع كما مر بنا، يعني بدعة الجهمية الذين عطلوا صفة الله، أو البدع في القدر، البدع في الصحابة اعتقاد فيهم اعتقادات باطلة لم تكن موجودة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في زمن صحابته وهكذا. فهناك بدع اعتقادية وهناك بدع تكون في العبادة، و يعني مما عرفت به البدعة تعريف الإمام الشاطبي للبدعة يقول: هي طريقة مخترعة في الدين تضاهي الطريقة الشرعية يقصد بالسلوك عليها التقرب إلى الله تعالى. طريقة مخترعة في الدين تضاهي الطريقة الشرعية تشبه الطريقة الشرعية يقصد بالسلوك عليها التقرب إلى الله تعالى. ومن ضمن يعني الضوابط في أمر البدعة أنها يكون المقتضي لها موجودا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هناك مانع يمنع منها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، المقتضي اللي هو الدافع لها يكون موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وليس هناك مانع يمنع منها، ومع ذلك لم يعملها النبي عليه الصلاة والسلام ولا عملها صحابته، فهذا دليل على أنها بدعة. يعني مثلا مثل بدعية الاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام، إذا سألت من يحتفل بالمولد النبوي الشريف، وهذا الأمر ما كان موجودا في القرون الثلاثة المفضلة التي هي خير القرون، ما حصل قط أن لا احتفل النبي عليه الصلاة والسلام ولا صحابته بالمولد النبوي الشريف، ولا هذا الأمر أحدث إيه بعد القرن الرابع الهجري وكذا. فإذا سألت من أحدث هذا الأمر يعني ما الدافع لهذا، ما هو المقتضي، ما هو الدافع، يقول لك هو دليل على محبتنا لرسول الله عليه الصلاة والسلام وعرفاننا بفضله وكذا. فنقول: هل هذا المقتضي كان موجودا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أم لا؟ كان موجودا، يعني هل الصحابة لم يكونوا يحبون النبي عليه الصلاة والسلام، والتابعون ما كانوا يحبون النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا يحبونه ويعرفون فضله ومكانته عليه الصلاة والسلام، لكنهم لم يحدثوا هذا. إذا طالما المقتضي كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم وصحابته ولم يفعلوا هذا الشيء، و يعني فإذا دل هذا على أن هذا الأمر إيه من البدع إذا كان المقتضي موجودا ولم يكن هناك مانع يمنع من فعله. يعني هل هناك كان مانع يمنع النبي صلى الله عليه وسلم أو يمنع الصحابة من إحداث هذه الاحتفالات؟ ما كان هناك مانع يمنعهم ومع ذلك لم يعملوه، فإذا تكون من البدع. وهذا يعني الضابط يفيد في الجواب عن إشكال، يعني مثلا يقولون طيب ما الآن أبو بكر رضي الله عنه جمع القرآن في مصحف والنبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع القرآن في مصحف، وعمر جمع الناس على صلاة التراويح في المسجد وكذا، فلماذا لا يكون هذا من البدع؟ فنقول أولا من ضابط البدعة أنه لم يعمله النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته، فكل ما فعله الصحابة فهذا ليس من البدع. يعني البدعة ما خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الخلفاء الراشدين، فهذا ليس من البدع لأنه عليه عمل الخلفاء الراشدين. ثم إن المقتضي لجمع المصحف، ما الذي اقتضى جمع المصحف؟ هو موت القراء، أنه في معركة اليمامة قتل عدد كبير من القراء رضي الله عنهم، وخشي الصحابة أن يذهب القرآن بذهاب الحفاظ، القرآن كان محفوظا في الصدور وحفاظ القرآن يعني قتل عدد كبير منهم، فخشي الصحابة أن يذهب القرآن بذهاب حفاظه فأرادوا أن يكتبوا. هذا المقتضي لم يكن موجودا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، إذا المقتضي شيء ما كان موجودا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا كان هناك موانع موجودة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، هي أن القرآن الكريم لم يكن قد اكتمل نزوله، فكان لا يزال ينسخ فيه ويزاد آيات وتنسخ آيات، فلم يكن قد اكتمل نزوله، كان جبريل عليه السلام ينزل بالآية فيقول اجعلها بعد آية كذا وقبل آية كذا من سورة كذا، فإذا كان هناك مانع يمنع النبي عليه الصلاة والسلام من جمع القرآن في مصحف واحد، لكن هذا المانع زال في عهد أبي بكر رضي الله عنه، أن خلاص القرآن اكتمل لا يمكن أن يزاد فيه أو ينسخ منه، فإذا المانع اللي كان منع النبي عليه الصلاة والسلام من فعل هذا قد زال، والمقتضي لهذا العمل لم يكن موجودا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فبالتالي لا يكون بدعة، لا يكون جمع القرآن بدعة. كذلك جمع الناس على صلاة التراويح في على إمام واحد يصلي بهم التراويح في عهد عمر رضي الله عنه، أولا هو كان موجودا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس التراويح 3 أيام عليه الصلاة والسلام أو 4 أيام يصلي بهم التراويح عليه الصلاة والسلام جماعة في المسجد، ولكنه ترك ذلك خشية أن يفرض عليهم، خشية أن تفرض عليهم، فكانت الفرائض لا تزال تفرض، وخشي النبي عليه الصلاة والسلام أن تفرض عليهم فترك الصلاة بهم جماعة لأجل إيه؟ هذا المانع الذي منع النبي عليه الصلاة والسلام من الاستمرار في صلاة التراويح جماعة، هو خشية أن تفرض. فلما توفي النبي عليه الصلاة والسلام زال هذا المانع، فرجع عمر رضي الله عنه إلى جمع الناس على إمام واحد في صلاة التراويح، لأن المانع الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم من الاستمرار في ذلك قد زال بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. كذلك هناك يعني أمور تعتبر من باب الوسائل، يعني ليست مقصودة بذاتها، ليست متعبدا بها بذاتها، وإنما هي من وسائل نشر العلم، وسائل الدعوة، وسائل يعني مثلا استحداث الجامعات والدورات العلمية والدعوة في الإنترنت وفي التلفاز وفي كذا إلى آخره، وطباعة الكتب، هذه أمور هي من باب الوسائل يعني، وأمر الوسائل فيه تخفيف وفيه تيسير، يعني لا يدخل شيء من هذه الأمور في البدعة، لأنها يعني أمور هي من باب الوسائل، استعمال مكبرات الصوت في تبليغ الصوت في المسجد وكذا، كل هذه من باب الوسائل يعني التي لا تدخل في دائرة البدع. كذلك أيضا مما يشكل يعني قول عمر رضي الله عنه لما قال نعمة البدعة هذه على صلاة التراويح، فالمقصود بنعمة البدعة قال نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها خير من التي يقومون، يعني لو أنهم قاموا آخر الليل لكان أفضل من أول الليل. فقوله نعمة البدعة، البدعة هنا بالمعنى اللغوي للبدعة، يعني الأمر الجديد، يعني يعني البدعة في اللغة اللي هي ما أحدث على غير مثال سابق، ما أحدث على غير مثال سابق يعني، أو فهي بدعة بمعنى أن هي شيء يعني جديد لم يكن معمولا به من الناحية اللغوية، لكنها ليست بدعة من الناحية الشرعية كما شرحت. كذلك أيضا يشتبه على البعض حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء رجل ودعا النبي عليه الصلاة والسلام إلى الصدقة، حث النبي عليه الصلاة والسلام الناس على الصدقة، فجاء يعني رجل من الأنصار ومعه صرة فيها مال تعجز يده عن حملها وكذا، وضعها بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، وتتابع الناس على الصدقة، فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم، أو تلألأ وجه النبي عليه الصلاة والسلام، أو تنور وجهه عليه الصلاة والسلام، وقال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فهنا بعض الناس يقول أن البدعة هذه هي سنة حسنة في الإسلام، ويجعل البدعة، وهذا الكلام ليس بالصحيح، لأن السنة الحسنة ليست ابتداعا في الدين، وإنما إحياء لأمر أمرنا به في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ولكن الناس يعني غفلوا عنه وتركوه، فجاء شخص وأحيا هذه الإيه السنة، شخص يعني أشياء أمرنا بها في القرآن الكريم وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمرنا بالدعوة إلى الله، بالأمر بالمعروف، بتعليم العلم النافع، بتلاوة القرآن، إقامة الصلوات. لو أن شخصا ذهب إلى مكان ليس فيه مسجد والناس يصلون في بيوتهم، فجاء وبنى مسجدا واجتمع المسلمون ثم اقتدى الناس به وصاروا يبنون مساجد، فهو سن سنة حسنة، هو لم يخترع شيئا في الدين، ولكنه يعني الناس كانوا أماتوا شيئا من الدين وتركوه، فجاء هو وإيه وكان أول من عمل به في هذا المكان فاقتدى الناس به. شخص جاء في مكان مثلا ليس فيه حلقات للعلم، أو ليس فيه حلقات لتحفيظ القرآن الكريم أو كذا، فجاء وأقام حلقة لتحفيظ القرآن الكريم، لتعليم العلم النافع كذا. فهذه أمور كانت موجودة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمرنا بها في القرآن والسنة: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وكذا شخص تصدق والناس كانوا لا يتصدقون، فلما تصدق اقتدى الناس به وتصدق، كل هذا يعتبر يعني إحياء لشيء من الدين كان الناس غافلين عنه، فاقتدى الناس به وفعلوا مثله، هذه هي السنة الحسنة. لكن ليست السنة الحسنة أنه يخترع شيئا في الدين ويزيد في الدين ما ليس منه، هذه تكون سنة سيئة عليه وزرها وزر من عمل بها. نعم. قال: وروى الأوزاعي عن الزهري. الإمام الأوزاعي روى عن الإمام الزهري محمد بن شهاب الزهري التابعي رحمه الله أنه روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. قال: فسألت الزهري ما هذا؟ الإمام الأوزاعي يسأل شيخه الزهري ما هذا؟ يعني ما توجيه هذا الحديث وما تفسيره؟ لأن الحديث هذا يستدل به الخوارج، يقولون: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، قالوا معناه أن الزاني كافر، وأن ترك الزنا ركن من أركان الإيمان، والزاني يكون كافرا خارجا عن الملة. لكن طبعا أهل السنة يقولون: الله تعالى قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، وقال إن الله فسماهم مؤمنين رغم الاقتتال، معنى أن الذنوب ليست كفرا، وقال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إذن كل ما سوى الشرك فهو تحت المشيئة وكذا. فهو يسأل يعني عن توجيه هذا الحديث يعني، والتوفيق بينه وبين النصوص التي تفيد أن الزنا ليس كفرا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيم الحد على الزاني، لو كان الزنا كفرا لكان الزاني حتى لو غير محصن كان يقتل ردة، لكن الزاني لا يقتل ردة، وإنما إن كان محصن يقام عليه يجلد وكذا، دل على أن الزنا ليس بكفر يعني. فما معنى لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن؟ قال: فسألت الزهري ما هذا؟ فقال: من الله العلم، وعلى الرسول عليه الصلاة والسلام البلاغ. قال: من الله العلم، يعني قال علمنا بهذا ابتداؤه من عند الله سبحانه، الله تعالى أوحى هذا العلم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أوحى إليه أن الزاني ليس بمؤمن، أوحاه الله إلى رسول عليه الصلاة والسلام. وعلى الرسول البلاغ، النبي صلى الله عليه وسلم بلغنا هذا، وعلينا التسليم، وعلينا أن نسلم بالحديث ونؤمن به وألا نعترض على شيء منه. أمروا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاءت، وفي رواية فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمروها. يعني لا تعترضوا على شيء من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني هو يعلم أن الزنا ليس بكفر، فهذا حديث يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ففيه نفي الإيمان عن الزاني. فالسؤال يعني هو إيه، يخشى أن يسأل أحد عن حديث مثلا يجده مخالفا لنص آخر أو لمعنى في ذهنه فيعترض عليه، فهو يقول أمر الحديث كما جاءت، علينا أن نسلم، نقول سمعنا وأطعنا، ونسلم إيه بما جاءنا عن الرسول عليه الصلاة والسلام. طبعا هو الحديث يعني كما ذكرنا توجيهه أنه لا يزني الزاني وهو مؤمن، أنه نفي كمال الإيمان، نفي الإيمان الواجب، وليس نفيا يعني للإيمان الذي هو ركن، يعني ليس نفيا لمطلق الإيمان، ولكن نفي للإيمان الكامل أو المطلق أو الواجب أو دي. لكن لماذا الإمام الزهري رحمه الله لم يفسر له الحديث هنا؟ كان من طريقة السلف رضوان الله عليهم أنهم كانوا لا يحبون تفسير أحاديث الوعيد بما يعني يضعف إيه ما فيها من الردع يعني والتخويف. يعني أحاديث الوعيد الغرض منها الزجر والتخويف، يعني فالأحاديث التي فيها أن من فعل كذا من المعاصي كفر، أو أنه ليس بمؤمن أو كذا، فهو طبعا هي توجيهها إذا كان يعني في حلقة علم أو مجلس علم مع طلاب علم أو كذا يفسر لهم ويبين يعني أن الإيمان المنفي هنا يعني هو الإيمان الواجب أو كمال الإيمان، وليس نفي الإيمان بالكلية، يعني ليس المعنى أنه يكفر. لكن هذا الكلام لو قيل مثلا للشخص يزني والعياذ بالله، بأن تقول له مثلا لا يزني الزاني وهو مؤمن، بس مش المقصود أنه هو كافر، المقصود يعني أن إيمانه ضعيف وأنه كذا، بس هو لا يزال مؤمنا، فهذا يضعف إيه ما فيه من الوعيد. فكانوا يحبون أن أحاديث الوعيد تمر كما جاءت، يعني الإنسان يلقيها ما يفسرها يعني العصاة حتى تترك عندهم يعني ردعا وتخويفا، وهذا هو الغرض منها. يعني كما ألقاها النبي عليه الصلاة والسلام ما فسرها، ولا الصحابة يعني عندما حدثوا بها لم يفسروها، فهو يقول يعني لا تفسروها يعني في سياق الوعيد وكذا، لكن لا يمنع أنه من باب يعني تدبر النصوص والتوفيق بينها وكذا، إذا في حلقة علم أو كذا أنه يوضح المراد به، لكن في باب الوعظ والتخويف وكذا تلقى كما هي من غير تفسير حتى تردع العصاة يعني وتخوفهم. قال: وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعده سننا. وولاة الأمر بعده يقصد بهم الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، سنوا سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعته وقوة على دين الله، ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها، ولا النظر في رأي من خالفها، فمن اقتدى بما سنوا اهتدى، ومن استبصر بها بصر، أو ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. فهنا عمر بن عبد العزيز رحمه الله يوصي باتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام واتباع سنة الخلفاء الراشدين الذين هم ولاة الأمر من بعده، وأن نستكمل أن ذلك استكمال لطاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، وأنه ليس لأحد أن يغيرها أو يبدلها، وأن اتباعها فيه الهدى والفلاح. وقال الأوزاعي رحمه الله، ومن أتباع التابعين، ومن وكان يعني إمام أهل الشام في زمانه، وكان له مذهب متبوع، كان في بيروت، يعني يقيم في بيروت رحمه الله، وكان له مذهب متبوع يعني مثل الأئمة الأربعة رحمهم الله، كان معاصرا للإمام مالك وكان له أتباع، وظل مذهبه عدة قرون بعد ذلك، حتى انتشر مذهبه في الأندلس، بعد ذلك كان منتشرا في الشام، وانتقل مذهبه يعني إلى بلاد الأندلس، وظل عدة قرون يعني هناك، ثم بعد ذلك انقرض يعني هذا المذهب. فالإمام الأوزاعي رحمه الله قال: اصبر على السنة، وقف حيث وقف القوم، وقل فيما قالوا، وكف عما كفوا، واسلك سبيل سلفك الصالح، فإنه يسعك ما وسعه. قال اصبر على السنة، والسنة هنا اللي هي مقابل البدعة، يعني طريقة النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته، وقف حيث وقف القوم، يعني لا تزد في الدين ما ليس منه، يعني قف حيث وقف القوم، يعني انظر إلى أين انتهى الدين وكمل وتم على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وما كان عليه صحابته، فقف عند هذا الحد ولا تزد فيه شيئا إيه ليس منه، وقل فيما قالوا، تكلم في الأمور التي تكلموا فيها، وكف عما كفوا، إذا وجدت أن الصحابة رضي الله عنهم تركوا أشياء سكتوا عنها ولم يتكلموا فيها، فكف عنها يعني اسكت عنها، الكلام فيها ليس فيه خير وليس فيه نفع، واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم. يعني مما يذكر في هذا الباب مسألة يعني قف حيث وقفوا وكف عما كفوا وكذا، أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى كان يعني قال عن مسألة المفاضلة بين صالحي المؤمنين وبين الملائكة، أيهما أفضل؟ الملائكة أفضل من صالح المؤمنين، من صالح البشر يعني، أو من المؤمنين أو من صالح البشر، أو أن المؤمنين أفضل من الملائكة. فشيخ الإسلام ابن تيمية كان يحسب في أول الأمر، يعني ما كان اطلع على كلام للصحابة ولا للتابعين في هذه المسألة، فكان يرى أنه إيه لا فائدة في الكلام في هذا الأمر يعني، ونكف عن هذا ونسكت عنه. كان له فتاوى قديمة يعني يقول فيها إيه يعني هذا أمر ما تكلموا فيه ونسكت عنه وكذا. وبعدين بعد ذلك قال يعني ثم تبين لي، يعني اطلع بعد ذلك على أن هذه المسألة تكلم فيها الصحابة والتابعون، إن تكلم فيها عبد الله بن سلام رضي الله عن الصحابي الكريم، قال عبد الله بن سلام: ما خلق الله خلقا أكرم عليه من محمد. وجد شيخ الإسلام رحمه الله أثرا عن عبد الله بن سلام قال: ما خلق الله خلقا أكرم عليه من محمد. قالوا: ولا جبريل ولا ميكائيل. قال: ولا جبريل ولا ميكائيل. فهذا عبد الله بن سلام رضي الله عنه، فإيه تكلم في المفاضلة بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين جبريل. وبعدين وجد أن هذه المسألة أيضا يعني تناظروا فيها في مجلس عمر بن عبد العزيز، في مجلس من مجالس عمر بن عبد العزيز كان معه بعض علماء التابعين، وتناظروا أيهما أفضل، يعني صالح البشر يعني أو الملائكة، وتكلموا فيها، وناس قالوا هذا وناس قالوا هذا، وذكروا أدلة. فشيخ الإسلام قال يعني فلما وجدت يعني أن المسألة يعني أنها مسألة سلفية، وأن السلف يعني خاضوا فيها وتكلموا فيها وكذا، فقرر يعني أن يبحث المسألة، وبحث حوالي 40 صفحة في مناقشة هذه المسألة، يعني أخذ يجمع النصوص اللي هي في فضل الملائكة على المؤمنين، والنصوص التي يفهم منها فضل المؤمنين على الملائكة وحجة هؤلاء وهؤلاء. فقال إنه لولا يعني إنه علم يعني أن السلف تكلموا فيها لأمسك عنها وما تكلم فيها. فهنا يعني يقول وصية الإمام الأوزاعي، يقول كف عما كفوا، يعني إذا مسألة يعني كانت موجودة في زمانهم وأعرضوا عن الكلام فيها وكذا، فأكيد الكلام فيها ليس فيه خير يعني، فيكون الخير هو في الإمساك عنه. يعني يسعك ما وسعهم، يعني كما وسعهم السكوت يسعك السكوت. وقال نعيم بن حماد رحمه الله، وهو من شيوخ الإمام البخاري رحمه الله، هو أحد شيوخ الإمام البخاري، قال: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه تشبيها. هذه كلمة به يعني الهاء هذه، وليس ما وصف الله به نفسه تشبيها. هنا يقول من شبه الله بخلقه فقد كفر، تشبيه الله بخلقه، من قال يعني إن يد الله كأيدينا أو وجه الله كوجوهنا، هذا كفر والعياذ بالله. ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر. في المقابل أيضا زي إفراط وتفريط، في إفراط في إثبات الصفات غلا حتى شبه الله بخلقه، هذا كفر. واللي فرط يعني فنفى الصفات عن الله سبحانه وتعالى، فقال إن الله ليس له يد أو ليس له وجه أو ليس له سمع أو بصر أو كذا، فقد كفر. قال وليس ما وصف الله به نفسه تشبيها، لما وصف الله به نفسه ليس المقصود به تشبيه الله بخلقه، وإنما المقصود أنها صفة تليق بالله سبحانه وتعالى، ليست كصفات المخلوقين. إذا وصف الله تعالى نفسه بأنه له يدان سبحانه وتعالى، وله سمع وله بصر وله علم وله قدرة، ليس هذا تشبيها لله بقدرة المخلوق ولا بعلمه ولا بوجهه ولا بيده ولا، وإنما هذه الصفات على ما يليق بالله تعالى. وقال سفيان بن عيينة رحمه الله، هو أيضا من أتباع التابعين وكان إمام أهل مكة رحمه الله، كل شيء وصف الله به نفسه في القرآن فقراءته تفسيره لا كيف ولا مثل. كل شيء وصف الله به نفسه في القرآن فقراءته تفسيره لا كيف ولا مثل، يعني لا نخوض في الكيفية. يعني الله تعالى قال الرحمن على العرش استوى، لا نقول كيف استوى ولا نخوض في كيفية الاستواء، ولا مثل يعني ولا نقول مثل كذا ومثل كذا، لا نمثل الله سبحانه وتعالى بخلقه ولا نكيف شيئا من صفاته، لا نخوض في كيفيتها. ولكن كما مر بنا عندما نقول لا كيف، يعني لا كيف نعلمه، لكن ليس المقصود أن صفة الله ليس لها كيفية، ولكن هي لها كيفية يعلمها الله سبحانه وتعالى، لكن نحن لا نعلمها. يعني البشر لا يستطيعون أن يخوضوا في كيفية صفة الله، فهي صفات الله سبحانه وتعالى لها كيفية على ما يليق بالله سبحانه وتعالى، لا نعلمها لا نخوض فيها. وقال أبو بكر المروزي رحمه الله، أو المروزي يعني المروزي رحمه الله، سألت أحمد بن حنبل عن الأحاديث التي تردها الجهمية في الصفات والرؤية والإسراء وقصة العرش. سأل الإمام أحمد عن الأحاديث التي تردها الجهمية، أحاديث في صفات الله وفي رؤية الله سبحانه وتعالى، وأحاديث الإسراء، والأحاديث التي فيها صفة عرش الله وقصة العرش، يعني وأنه فوق السماء السابعة وتحته ماء. قال فصححه أبو عبد الله وقال تلقتها العلماء بالقبول، تمر الأخبار كما جاءت. قال العلماء تلقوها بالقبول فنقبل الأحاديث ونمرها كما جاءت، يعني لا نخوض في كيفيتها ولا نؤولها، يعني لا نفسرها تفسيرات باطلة تؤدي إلى نفي معناها الحقيقي. وقال محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة رحمهما الله قال اتفق الفقهاء كلهم من الشرق إلى الغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاءت بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب عز وجل من غير تفسير ولا تشبيه. فهنا الإمام محمد بن الحسن الشيباني وهو تلميذ أبي حنيفة رحمهما الله يقول الفقهاء كلهم من الشرق إلى الغرب اتفقوا على الإيمان بالقرآن وعلى الأحاديث التي فيها صفة الرب سبحانه وتعالى من غير تفسير ولا تشبيه. ومن غير تفسير يعني مقصود هنا التأويل الباطل يعني، وليس التفسير الحق اللي هو بمعنى، يعني الصحابة مثلا فسروا الاستواء قالوا العلو والارتفاع والصعود وكذا، يعني هذا تفسير حق، لكن التفسير المقصود هنا الذي يعني نهوا عنه اللي هو التفسير الذي فيه خوض في الكيفية، أو التفسير الذي فيه يعني تأويل للصفات، يقول اليد معناها القدرة أو النعمة أو والوجه معناه الذات، هذا الذي يعني ما كانوا يفعلونه. ولا تشبيه لله بخلقه، لا نقول يعني استواء كاستواء المخلوق ولا كده. فمن فسر اليوم شيئا من ذلك يعني تفسيرا باطلا فيه تأويل أو فيه خوض في الكيفية، فقد خرج مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإنهم لم يفسروا ولكن أفتوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا. فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة، لأنه وصفه بصفة لا شيء. الجهم بن صفوان هذا الرجل الضال المنحرف كان ينفي صفات الله سبحانه وتعالى، يقول إن الله ليس بسميع ولا بصير ولا يتكلم ولا له وجه ولا له يد ولا له، فيصف الله سبحانه وتعالى بصفة العدم. يعني كان السلف يقولون يعني لو أن شخصا قيل له صف لنا العدم ما استطاع أن يصفه بأحسن من وصف الجهمية لمعبودهم، لوصف الجهمية لله سبحانه وتعالى بزعمهم يصفون الله سبحانه وتعالى بأنه ليس كذا وليس كذا وليس كذا وليس كذا، ينفون عنه كل شيء. فوصفوا الله بصفة اللا شيء، يعني بصفة المعدوم. فهم فروا من، يعني يقولون انهم لو اثبتوا لله يعني سمعا او بصرا او علما او لأدى هذا الى تشبيه الله بخلق بالمخلوق، فهم فروا من التشبيه، فوقعوا في فروا من تشبيه الله سبحانه وتعالى بالموجودات، فشبهوا الله سبحانه وتعالى بالمعدومات والعياذ بالله. وقال عباد بن العوام رحمه الله: قدم علينا شريك بن عبد الله فقلنا إن قوما ينكرون هذه الأحاديث، إن الله ينزل إلى سماء الدنيا والرؤية وما أشبه هذه الأحاديث، أحاديث نزول الرب سبحانه وتعالى وأحاديث أن الله يرى في الآخرة. فقال: إنما جاء بهذه الأحاديث من جاء بالسنن في الصلاة والزكاة والحج. قال: الذين رووا لنا أن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا وأن الله تعالى يرى في الآخرة هم الذين رووا لنا أن الإسلام بني على خمس، وأن من أركان الإسلام الصلاة والحج وصفة الصلاة وصفة الحج، هم اللي رووا لنا الأحكام، هم الذين رووا لنا صفة الله سبحانه وتعالى. كيف نصدقهم في هذا ونكذبهم في، إما صادقون وإما كاذبون، لو كاذبون يبقى نكذبهم في كل شيء ولا نصدق ما نقلوه من الأحكام. إذا هم صادقون إذا نصدق ما جاءوا به من صفة الله سبحانه وتعالى. وإنما عرفنا الله بهذه الأحاديث، قال: إنما عرفنا الله سبحانه وتعالى بهذه الأحاديث التي فيها صفة الله سبحانه وتعالى، فعرفنا صفة الله عن طريق هذه الأحاديث. قال: فهذه جملة مختصرة من القرآن والسنة وآثار من سلف، فالزمها وما كان مثلها مما صح عن الله ورسوله عليه الصلاة والسلام وصالح سلف الأمة ممن حصل الاتفاق عليه من خيار الأمة. هنا في ختام هذا الكتاب المبارك المؤلف يقول يعني إنه قد جمع لنا في هذا الكتاب جملة مختصرة من القرآن الكريم والسنة المشرفة ومن آثار السلف الصالح، فالزمها وما كان مثلها، يعني الزمها والزم ما يماثلها ويشابهها، لأنه لم يقصد الحصر في كتابه يعني، وإنما ذكر يعني بعض النصوص الواردة في العقيدة وبعض الآثار الواردة في العقيدة، فالزمها والزم ما يماثلها يعني من النصوص الأخرى والآثار الأخرى التي وردت عن السلف في المعتقد الصحيح اتبعها. ودع أقوال من كان عندهم محقورا مهجورا مبعدا مدحورا ومذموما ملوما، يعني اتبع السلف الصالح الذين كان لهم المكانة والمنزلة عند المؤمنين كالأئمة الأربعة والأوزاعي والليث وسفيان بن عيينة وسفيان الثوري وعبد الله بن المبارك، وهؤلاء الأئمة الذين نقل لنا أقوالهم والطبقة التي قبلهم من التابعين ومن قبلهم من الصحابة رضي الله عنهم. فاتبع هؤلاء الذين هم سلفنا الصالح، واترك من كان عند سلفنا الصالح مذموما مدحورا ملوما كالجهم بن صفوان إمام الجهمية وواصل بن عطاء إمام المعتزلة وواصل بن عطاء، طرده الحسن البصري من مجلسه وكانوا يعني غير راضين عن هؤلاء الذين ابتدعوا في الدين، الخوارج والمعتزلة والشيعة وأمثالهم، يعني هؤلاء والقدرية والجبرية والجهمية، وهذه الفرق وجدت يعني بعضها في زمن الصحابة وبعضها في زمن التابعين، وكان أئمة هذه الفرق كانوا مذمومين عندهم وكانوا مدحورين وكانوا يحذرون منهم ومن اتباع طريقتهم. قال: وإن اغتر كثير من المتأخرين بأقوالهم وجنحوا إلى اتباعهم فلا تغتر بكثرة أهل الباطل. حتى لو المتأخرون أعجبوا ببعض أقوال المعتزلة ولا الرافضة ولا الجهمية ولا كذا، حتى لو كثر أهل الباطل لا تغتر بذلك، واتبع الحق حتى لو كان أتباعه قلة، اتبعه واثبت عليه. فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. رواه مسلم وغيره. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أخبرنا أن الإسلام بدأ غريبا وأنه سيعود في آخر الزمان غريبا، ويكون أهل الحق يعني قلة وأهل الباطل كثرة، فلا يضرك ذلك، يعني كن على الحق حتى لو كان أهل الحق قلة. فطوبى للغرباء، يعني معيشة طيبة هنيئة، وطوبى أيضا شجرة في الجنة يسير الراكب في ظلها 100 عام، تخرج ثياب أهل الجنة من أكمامها كما ورد في صفتها. فطوبى للغرباء، هذه الشجرة وعد بها الغرباء، وطوبى أيضا بمعنى المعيشة الطيبة والعاقبة الطيبة الحميدة. وفي بعض روايات الحديث أنه قالوا: صفهم لنا يا رسول الله. قال: أناس صالحون قليل في أناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. أو قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. وفي رواية قال: الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. هذه صفة الغرباء، هكذا وصفهم الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. وفي رواية قيل: فمن الناجية؟ ما هي هذه الفرقة الناجية؟ من هم؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. رواه جماعة من الأئمة. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن أمته ستفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا فرقة واحدة هي التي ستنجو وتكون في الجنة، وهذه الفرقة الناجية قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذه علامة الفرقة الناجية، أنهم يتبعون النبي عليه الصلاة والسلام ويتبعون صحابته رضي الله عنه. قال: واعلم رحمك الله أن الإسلام وأهله أتوا من طوائف 3 طوائف، يعني ضلت وأتي أهل الإسلام من قبلهم. يعني قال: فطائفة ردت أحاديث الصفات وكذبوا رواتها، فهؤلاء أشد ضررا على الإسلام وأهله من الكفار. وهذه الطائفة اللي هم الجهمية والمعتزلة، اللي هم المعطلة الذين نفوا صفة الله سبحانه وتعالى وعطلوها وأنكروها وكذبوا هذه الأحاديث وأنكروها، فهؤلاء أشد ضررا على الإسلام وأهله من الكفار. يعني يقول من جهة أن الكافر، خاصة أنت تعرف أنه كافر وتأخذ حذرك منه، لكن هؤلاء يأتون في صورة المصلحين ويظهرون أنهم يريدون الحق وكذا، وينخدع بهم الناس ويضلون بهم. قال: وأخرى قالوا بصحتها وقبلوها ثم تأولوها، فهؤلاء أعظم ضررا من الطائفة الأولى. والطائفة الثانية المؤولة، الذين قالوا نقبل هذه الأحاديث ونؤمن بها، لكن يؤولون، يعني مثلا حديث ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، المعطلة يقول لك لا نؤمن بهذا الحديث ويردونه ويكذبونه. الطائفة الثانية يقول لك لا نؤمن به وهو حديث صحيح وكل شيء في الصحيحين نؤمن به، بس المقصود بنزول الله نزول أمره أو نزول ملك من ملائكته أو نزول، فيفسرونه بتفسير يعني يؤدي في النهاية إلى تعطيل المعنى، وهي كطريقة المؤولة يعني. من فالمؤلف يقول فهؤلاء أعظم ضررا من الطائفة الأولى، يعني يقول يعني مرات إيه ينخدع بهم ناس ممن لا ينخدع بالأولى، يعني قد بعض المؤمنين الصادقين يعني إذا جاءه معطل ويكذب بالحديث وينكره فيقول له كيف تكذب بهذا الحديث، يعني إذا جاءه من يقول الله تعالى لا ينزل فيقول له كيف تقول لا ينزل إلى السماء الدنيا والحديث الصحيح يقول الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا، يعني يسهل على العامي أن المؤمن أن يعلم خطأ الطائفة الأولى، لكن الطائفة الثانية يقول له الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا ونحن نؤمن بهذه الأحاديث، بس النزول مقصود به نزول أمره أو نزول ملك من ملائكته، فربما إيه يعني تضرر الناس بهم أكثر من تضررهم بالطائفة الأولى. قال والثالثة جانب القولين الأولين وأخذوا بزعمهم ينزهون وهم يكذبون، يعني هم بزعمهم أنهم ينزهون الله سبحانه وتعالى بس هم في الحقيقة يعني يكذبون في هذه الدعوة، هم لا ينزهون الله سبحانه وتعالى، كأنه يشير بهذه الطائفة الثالثة إلى المفوضة الذين إيه يقولون يعني هذه النصوص مثل الطلاسم أو مثل الكلام الأعجمي، كل أحاديث الصفات وآيات الصفات يقولون هي مثل كاف ها يا عين صاد ومثل الكلام الأعجمي الذي لا نفهم معناه ولا نحسن معناه، فنقرأها هكذا يعني من غير أن نفهم منها أي شيء ولا نعقل منها أي شيء، فلهم صرحوا بتكذيبها وإنكارها كالطائفة الأولى، ولهم أولوها وفسروها بتفسيرات باطلة، ولكن يعني طريقتهم هذه مشتملة على إنكار المعنى الحق، لأنهم لما قالوا هي يعني طلاسم أو هي كالكلام الأعجمي الذي لا معنى له ولا يفهم منه أي شيء، فهم بهذه الطريقة يعني يؤدي هذا إلى عدم اعتقاد المعنى الحق لهذه النصوص، فأداهم ذلك إلى القولين الأولين، وكانوا أعظم ضررا من الطائفتين الأوليين. يعني قال فمن السنة اللازمة السكوت عما لم يرد فيه نص عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أو يتفق المسلمون على إطلاقه، يعني قال الشيء الذي يعني لم يتفق المسلمون على إطلاقه في الإخبار عن الله تعالى وعن صفاته وليس في الكتاب ولا في السنة فإننا إيه نسكت عنه ونمسك عنه، وترك التعرض له بنفي أو إثبات، لا نتعرض له بنفي ولا إثبات، يعني هناك أشياء مثلا ما ورد إثباتها ولا نفيها عن الله سبحانه وتعالى، فهذه لا نخوض فيها ولا نتكلم فيها، يعني ليس كطريقة أهل البدع، دائما أهل البدع عندهم جرأة على النفي فينفون عن الله سبحانه وتعالى أشياء ويأتون بكلمات مجملة تحتمل حقا وتحتمل باطلا، فمثلا يقولون إن الله تعالى ليس بجسم وليس له أعضاء وليس له أدوات وليس له كذا، يأتون بكلمات هذه الكلمات ما وردت في القرآن والسنة لا إثباتا ولا نفيا، وبعدين لما تيجي تسألهم يعني ما المقصود بهذا الكلام قد يقصد بهذا قد يقصد به نفي اليد عن الله نفي العين عن الله، والله تعالى أثبت في كتابه أن له يدا وله عينا وله، وقد يقصد بها نفي أشياء باطلة، فهي كلمات مجملة مسكوت عنها في القرآن والسنة، فإذا يسعنا ما وسع النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته ما صرحوا بنفي هذه الأشياء ولا بثبوتها، فنسكت عما سكتوا ونقف حيث وقفوا وكذا ولا نخوض في هذه الأمور، خاصة أن هذه الكلمات المجملة قد يؤدي نفيها إلى نفي المعاني الحقة ونفي الصفات الثابتة لله، لأن الكلمات هذه تحتمل أكثر من تفسير وقد يؤدي نفيها إلى نفي الصفات الثابتة لله. فقال فكما لا يثبت إلا بنص شرعي كذلك لا ينفى إلا بدليل سمعي، كما لا تثبت صفة لله إلا بنص شرعي كذلك لا تنفى صفة عن الله سبحانه وتعالى إلا بدليل سمعي يعني من القرآن أو السنة. نسأل الله سبحانه أن يوفقنا لما يرضيه من القول والعمل والنية، وأن يحيينا على الطريقة التي يرضاها ويتوفانا عليها، وأن يلحقنا بنبيه وخيرته من خلقه محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه، ويجمعنا معهم في دار كرامته وهي الجنة، من أسماء الجنة دار كرامات الله، كما في الحديث قال إيه، قال رضائي أحلكم إيه جنتي وأنالكم إيه دار كرامتي، أو كما ورد في الحديث. إنه سميع قريب مجيب. قال وكل حديث لم نضفه إلى من أخرجه فهو متفق عليه، يعني كل حديث ذكره المؤلف في هذا الكتاب ولم يذكر من رواه فهو حديث متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. يعني طريقة المؤلف أنه إذا كان الحديث في الصحيحين لا ينص على ذلك، لأن أكثر أحاديثه هي من الأحاديث المتفق عليها، فاختصارا لم يذكر هذا واكتفى بالتنبيه في آخر الكتاب. أما إذا روى حديثا في أحد الصحيحين فقط، في البخاري فقط أو في مسلم فقط أو في كتاب آخر غير البخاري ومسلم، فإنه يبين من أخرجه، لكن إذا كان في الصحيحين فإنه لا يبين من أخرجه. قال آخره والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد.